الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هناخد من 15 لل 30 إن شاء الله النهاردة. هناخد النص كده إن شاء الله. قاعدة 15 لا ضرر ولا ضرار. يبقى القاعدة 15 لا ضرر ولا ضرار. قال وهذا الأصل لفظ الحديث. قاعدة 15 صفحة 99 قال وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس. حديث تحت التخريج أهو والشيخ الألباني صححه اللي هو حديث لا ضرر ولا ضرار عن ابن عباس. لا ضرر ولا ضرار. فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا. يبقى الضر سواء كان لك منفعة أو ليس لك منفعة، وهذا عام في كل حال على كل أحد. يعني في أي حال لا يجوز الضرر، وعلى أي إنسان لا يجوز الضرر، وخصوصا من له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب ونحوهم، ده يتأكد حقه في عدم الضرر. فيحرم على الجار أن يضر بجاره ولو أن يحدث بملكه ما يضره، بملك من؟ ملك صاحب البيت. وكذلك لا يحل أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أخشاب أو أحجار أو حفر أو نحو ذلك إلا ما كان فيه نفع ومصلحة لهم. يبقى دي قاعدة عامة، لا ضرر ولا ضرر. الشيخ ابن عثيمين بيعرف لك إيه الفرق بين الضرر والضرر. يبقى نكتب سؤال كده، ما الفرق بين الضرر والضرار؟ ما الفرق بين الضرر والضرار؟ قال الشيخ لا ضرر يعني أنه تجب إزالة الضرر سواء إن كان قصدا أو عن غير قصد. يبقى الضرر بيكون بإيه؟ بقصد وبغير قصد، ضرر إما بتعمد أو بغير تعمد. أما الضرار قال ولا ضرار هو الضرر عن قصد، لأن ضرار مصدر ضار يضار ضرارا ومضارة. يبقى الضرار بيكون عن قصد، الضرر قصد وغير قصد. تمام؟ حتى كلمة ضرار فيها مفاعلة على وزن فعال، فيها مفاعلة. تمام؟ طيب بيقول فهذا هو الفرق بينهما، فمتى حصل الضرر على الغير وجبت إزالته سواء قصد أو بغير قصد، لكن المضار أشد إثما لأن الضرر مقصود في المضار، فيكون المضار أشد إثما من الذي حصل منه الضرر بلا قصد. طيب يبقى عرفنا أصل القاعدة، وذكر لها الشيخ أمثلة الصفحة. قالوا في الحديث الصحيح من ضار مسلما ضاره الله. شيخ الترمذي أو الإمام الترمذي قال حسن غريب، ومن شاق شق الله عليه. الحديث يحسن يعني يحتمل التحسين. ومن أشد أنواع الضرار مضارة الزوجة والتضييق عليها. يبقى نكتب سؤال كده، أذكر بعض الأمثلة على هذه القاعدة، أذكر بعض الأمثلة على هذه القاعدة. قال عندنا مثال الجار، مثال آخر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، يقعد ينكد عليها الشتاء عشان تختلع منه، ما يكونش له داعي كده يعني. كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وقال ولا تمسكوهن ضرارا يعني في مضاره لتعتدوا. وكذلك مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، يبقى الزوج يضر زوجته أو الزوجة يضر تضر زوجها عشان الولد، كما قال تعالى لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده، يعني لا الأب يضر بولده ولا الأم تضر بولده. وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني الكاتب والشهيد ما يضروش صاحب الحق، أو إن صاحب الحق لا يضر الكاتب والشهيد. يبقى الآية تحتمل الاثنين، ده الشيخ هيقوله. يحتمل أن الفعل مبني للفاعل، يعني لا يضار يعني لا يضرر كاتب ولا شهيد صاحب الحق، يبقى الكاتب اللي كتب الدين والشهود ما يضروش صاحب الحق، أو العكس إن صاحب الحق يضر الكاتب والشهيد. قال فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون، ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول يعني لا يضار يعني لا يضر، فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. يبقى دي أمثلة على القاعدة. ومن ذلك إضرار المورث والموصي، قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. يبقى إضرار المورث، يبقى إنسان سترث منه لا تضره، كذلك الموصي لا يضر أحد ولا هو يضر، لا حد يضره ولا هو يضر أحد. فكل ضرر أوصله إلى مسلم أو غيره بغير حق أي ضرر أوصله إنسان لمسلم أو غير المسلم حتى بغير حق ومحرم داخل في هذا الأصل. وكما أن العبد منهي عن الضرر والإضرار فإنه مأمور بالإحسان لكل إنسان بل لكل ذي روح بأي إحسان يكون، ودرجات الإحسان متفاوتة كدرجات الإساءة. قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليوحد ذبيحته. رواه مسلم من حديث شداد بن أوس. فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. يبقى دي أصل القاعدة يا جماعة، لا ضرر ولا ضرار، وده اللي بنى عليها العز بن عبد السلام كتابه القواعد الكبرى. كتاب العز بن عبد السلام القواعد الكبرى مبني على هذه القاعدة، لا ضرر ولا ضرار. القاعدة 16 القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام. القاعدة 16 العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. وعرف لنا العدل يعني. قال العدل أن تعطي ما عليك كما تطلب ما لك، ده العدل، تعطي اللي عليك زي ما بتطلب اللي ليك. طب والفضل؟ هو الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. إيه معنى الإحسان الأصلي؟ يشرحه الشيخ ابن عثيمين يقول الإحسان الأصلي أن تعطي شخصا 100 ريال تبرعا، ده إحسان من عندك أنت، اسمه إحسان أصلي. طب ومثال الإحسان الزائد؟ ومثال الزائد على الواجب أن يكون في ذمتك، يبقى عليك له 100 ريال فتعطيه 110، هذا إحسان زائد على الواجب. يبقى في إحسان أصلي تبرع المحض منك، وفي إحسان زائد وهو إذا كان عليك دين ترد بزيادة بدون اشتراط. طبعا بدون اشتراط. يبقى الشيخ قال العدل واجب في كل شيء والفضل يعني الزيادة مستحبة مسنون. تمام. الشيخ بيتكلم في الصفحة دي بيتكلم عن مسألة المساواة، هل الإسلام أمر بالمساواة ولا بالعدل؟ بيقول لا، الإسلام أمر بالعدل وليس بالمساواة، لأن المساواة قد تأتي بدون عدل، إنما العدل يحتمل المساواة وغير المساواة. وبعدين تكلم قال إن نفي المساواة، القرآن جاء بنفي المساواة وليس بالتسوية، كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، هل يستوي الأعمى والبصير؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكلمة المساواة قد تكون حقا أريد بها باطل، قد يكون مراد بها تسوية الرجال بالنساء وتسوية الأحرار بالعبيد وتسوية الملك بالمملوك، لكن العدل وهو إعطاء كل ذي حق حقه هو المطابق للشرع، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. واضحة؟ العدل مثلا إذا أعطى إنسان أولاده وعنده ذكر أو أنثى على رأي من يقول الدين دين المساواة يتساويان، وعلى قولنا بالعدل يعطى الذكر مثل حظ الأنثى، يبقى الإسلام أمر بالعدل ولا المساواة؟ بالعدل، والعدل تكون على وفق الشرع، العدل يكون على وفق الشرع. طيب يبقى نكتب سؤال كده، ما الفرق بين العدل والفضل؟ ما الفرق بين العدل والفضل؟ وما دليل العدل من الشرع؟ وما دليل العدل من الشرع؟ الأدلة قال الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين يعني العادلين، وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله الشيخ بيشرح فقوله فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذا هو العدل، ولئن صبرتم هذا الصبر هو الفضل بقى. وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها، ده العدل ولا الفضل؟ العدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ده الايه؟ ده الفضل، إن الله لا يحب الظالمين. تحت الشيخ يقول فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل، ثم ندب إلى العفو وهو الفضل. وبعدين في الصفحة الثانية قال وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي ما عليك وتأخذ مالك، ده العدل، تعطي ما عليك وتأخذ مالك. والفضل فيها مندوب إليك، قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. لا تنسوا الفضل بينكم، يعني لو ليك حق وفوا عن بعضه، ليك 1000 جنيه على واحد وفوا عن بعضه، خذ منه 950 وسيب له الباقي كده يعني. وأباح تعالى أخذ الحق من الواجد في الحال، طالما إنسان معاه وعليه الحق ها يباح اللي تاخده منه حقك تاخده مباشرة في الحال، وأمر بإنظار المعسر وهذا هو العدل، ثم ندب إلى الفضل فقال وأنت صدق خير لك. يبقى إنظار المعسر عدل، والفضل صدق عليه سيبها له خالص. وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتوابعها على وجه العدل، تأكل معه وتشرب معه لا بأس بالعدل، وندب إلى الفضل والاحتياط فقال وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسدة من المصلح. يبقى امر اباح لك العدل الاكل والشرب معاه، ولكن انتوا خالطون في اخوانكم، ده العدل. بس خد بالك الفضل بقى، والله يعلم المفسد من المصلح، حتى لا تفسد في اكله، لا تفسد في طعامه وشرابه. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، فهذا العدل. ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له فهذا الفضل. يبقى نكتب سؤال كده: اذكر ثلاثة امثلة من القرآن على العدل والفضل. اذكر ثلاثة امثلة من القرآن على العدل والفضل. الاجابة فين يا جماعة؟ اول مثال: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. المثال الثاني: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح. المثال الثالث اللي الشيخ ذكره اخيرا: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. واضح؟ طيب نقلب الصفحة. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. الشيخ بيشرح يعني: من سبك فسبه لا مانع، ومن اغتابك فاغتابه، لكن بالمثل بدون زيادة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال. فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. يعني الإثم على مين؟ على اللي بدأ ولا على الثاني؟ على البادئ. ما لم يعتد المظلوم يعني ما تزودش في الكلام على ما قاله عليك، أي فهو مباح له على وجه القصاص والعدل. ومع هذا فقد حث فيه على الفضل في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال في الآخر: فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. يبقى اللي ينزل تحت العدل فهو ظالم، اللي يبدأ بالعدل فهو المنصف، اللي يدخل في الفضل فهو السابق. ومن فروع هذا الأصل العبادات كالطهارة والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها مجزئ وهو الذي يقتصر فيه على ما يجب في العبادة ويلزم، وهو العدل. إنسان في صلاته بيقتصر على الأركان والواجبات فيها. طيب والكامل بقى وهو الاتيان بمستحبات العبادة بعد تكميل الواجبات، وهو الفضل. وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. يبقى ده أصل القاعدة اللي هي إيه بقى؟ العدل واجب والفضل مسنون. وما القاعدة اللي قبلها كانت إيه؟ لا ضرر ولا ضرار. القاعدة السابعة عشرة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أظن كلنا حافظينها. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. بيقول لك: وذلك أن العبد مملوك تحت أحكام ربه ليس له من الأمر شيء. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا. أقرأها تاني: فإذا تعجل الأمور الذي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة، يبقى هو تعجل أمر هيترتب عليه حكم بس لسه السبب ما جاش، وهو تعجل الامر عشان ياخد الايه؟ ياخد النتيجه. هو السبب لسه ما جاش ليترتب عنه الحكم، فهو عايز يقدم الحكم بدون السبب، فقال لم يفيده شيئا وعوقب بنقيض قصده. ويندرج تحت هذا الاصل صور عديده، منها حرمان القاتل الميراث. يبقى انسان قتل المورث، عارف انه سيرث من والده فقتله ليستعد الميراث، يحرم وعاقب بنقيض قصده. من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. يبقى نكتب سؤال كده: اذكر ثلاثة صور لهذه القاعدة. يبقى الصورة الأولى إيه؟ حرمان القاتل من الميراث، سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق. علمت القتل ثلاث أنواع: إما قتل بحق فلا يمنع الإرث بالاتفاق، وقتل عمد يمنع الإرث بالاتفاق، وقتل خطأ وفيه الخلاف، والصواب أنه لا يمنع الإرث. خطأ الصواب لا يمنع الإرث. قال: وكذلك إذا قتل الموصى له الموصية بطلت الوصية. عارف أنه فلان وصاله بنص ماله، بنص الميراث بتاعه، فقتله يستعد الوصية يعاقب بنقيض القصد. والمدبر إذا قتل سيده بطل التدبير. إيه معنى التدبير؟ مدبر عبد قال له سيده: إذا مت فأنت حر. يبقى علق عتقه على موته، فالعبد عايز إيه؟ يعني أنت اللي مشكلة في حياتي، أنت سبب أزمتي، طول ما أنت عايش أنا كده مسجون تحت أمرك، فيقتله. سمي مدبرا لأنه يعتق دبر حياة سيده، يعاقب بنقيض قصد. ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف، يعني المخوف منه الموت، عارف ان هذا المرض قد يموت منه فطلقها حتى لا ترث منه. ترث منه طلاق الفار، ترث منه ولو خرجت من العدة. الفار فار فار من الميراث يعني. هذا النوع قال ولو خرجت من العدة إذا علم أنه طلقها فعلا لهذا القصد، إنه طلقها في قرائن وأمارات تبين إنه طلقها إن يكون في عداوة، تمام، إن يكون هددها قبل ذلك، في ملابسات تبين إنه طلقها فعلا عشان هذا السبب، حرمان من الميراث. الشرع يعاقبه بنقيض قصده حتى لو خرج من العدة، حتى لو خرج من العدة يقول له لا ترث منك. ومما يدخل في هذا أن من تعدل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب منها. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها إلى آية. بس الشيخ ابن عثيمين يقول لك في دليل أخص من كده، اللي يتعدل شهواته في الدنيا يعاقب ان هو يحرم من الاخره، في دليله اللي هو ايه، من لبس الحريره في الدنيا لم يلبسه في الاخره، ومن شرب الخمره لم يشربها في الاخره. ايه معنى الحديث؟ اختلف فيه الشراح، فقيل المعنى لا يدخل الجنه، اللي يلبس الحرير في الدنيا معناه لا يدخل الجنه، قال لك لا، بس في معنى تاني، بل يدخلها ولكن يحرم من هذا اللباس ويحرم من هذا الشراب عقوبه له، ثم ان شاء الله تعالى عفى عنه وعاد اليه اللبس وعاد اليه الشراب، ولعل هذا اقرب للصواب، ان هو ايه، يدخل الجنة إن كان أنا بس يحرم من هذا الملبس وهذا الشرب. ويقابل هذا الأصل أصل آخر، وهو أن من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه ولم يجد فقده، وهذا الأصل صحيح يدل عليه قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يبقى القاعدة كانت إيه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. السؤال كان عليه إيه، أذكر ثلاثة صور درسوا على هذه القاعدة. في قاعدة تانية الشيخ الصلاة، وهي من ترك شيء لله او من تعدل شهواته المحرمه في الدنيا عوقب بحرمانه في الاخره، عكس القاعده دي، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. القاعده الثامنه عشره، تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. ايه مع خلاصه القاعده؟ انت تلفت شيء مثلي، يعني الكوبايه دي كسرتها الواحد لها مثل، لها مثل، تجيب له واحد زيها. طيب تضمن المتقومات بقيمتها، هذا الشيء ليس لها مثل، الصنع اللي صنعها بيصنعها مره واحده، حد صنعها تاني ما فيش زيها، وده كان قديما. القاعده دي كانت ممكن تفهم قديما، لان الواحد اللي بيصنع حاجه صناعه يدويه، فنادر جدا لما يعمل نفس النوع، انما دلوقتي المصنع يعمل لك ملايين من دي، نفس النوع ونفس الخامه الى اخره يعني. فالمتقومات اللي الشيء اللي له قيمه ملوش مثل تضمن بقيمته، انما اللي له مثل يضمن بمثله. بس اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل انها المكيلات والموزونات فقط، الشيء المكيل الشيء اللي بيوزن ده مثلي. طب ايه المتقومات ما عداه، يعني غير الايه، المكيل والموزون. وقيل راي تاني ان المثليات ما كان له مثل او مشابه او مقارب، وهو الصحيح، ده المثلي اللي له مثل او شيء يشابهه او يقارب الشبه حتى، ده هو ايه، المثلي، لانه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وقضى خيرا منه. الشاهد قضى خيرا منه، يعني ايه، مثله بس احسن منه شويه. ولانه ضمن ام المؤمنين حين كسرت صحبه ام المؤمنين الاخرى فاعطاها صحفتها الصحيحه وقال اناء باناء وطعام بطعام. فهل في العهد ده كان المثل بالضبط؟ نادر. ولان الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الامرين، القيمه وحصول مقصود صاحبه. لما تضمنه بنفسه او بما يشبهه يبقى انت مثله وقيمته، صح، وحصول مقصود صاحبه. ايه مقصود صاحبه؟ انا عايز واحد تاني، جبت لك واحد تاني، خلاص انتهى الموضوع. وعلى القولين الخلاصه بقى، فمن اتلف مالا لغيره فان كان مثليا ضمنه بمثله، وان كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه. وكذلك من استقرض مثليا، يعني شيء مثل له مثل، رد بدله، وان كان متقوما رد قيمته. ومثل ذلك من اوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في امانته او تعدى فيها او كانت يده يد متعديه. فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثل والمتقوم بقيمته. اخر جمله نفهمها، من اوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في امانته او تعدى فيها. يعني ايه فرط في حفظ الامانه؟ انسان عنده وديعه، خد يا فلان الوديعه دي عندك، هل يضمنها؟ خدنا قبلها قاعده قبل كده، لا يضمن الا بالتعدي او التفريط، تعدى عليها او فرط في حفظه. فبيقول لك فرط في الامانه او تعدى فيها يضمن مثلها او قيمتها. او كانت يده يده ايه، يد متعدي، يعني يد غصب، واحد غصب منك التليفون، هات التليفون ده غصب عنه وخده خلاه معاه، ليده امانه ولا يدي غصب، يضمنه ولا لا يضمنه، انفرط ولا لم يفرط. على كل حال لان يد غصب اصلا هو غاصب، فكل هؤلاء يضمنون المثل مثل والمتقوم بقيمته واشباه ذلك. القاعده كانت تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. نكتب سؤال، اذكر امثله من السنه على هذه القاعده. اذكر امثله من السنه على هذه القاعده. المثال الاول اللي هو ايه؟ ان النبي استقرض بعيرا وخذ خيرا منه. والمثال الثاني اناء باناء. نفسه. القاعدة التاسعة عشرة، إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. يقول لك هذه القاعدة غير التي قبلها. إزاي؟ قال لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمن اتفق عليه المتعاوضان، فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم آخر، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه. بمعنى أنت هتشتري كوباية من واحد بكم؟ دي بخمسة جنيه. خلاص اتفقنا أن هي بخمسة جنيه، هتديها لي وقت إيه؟ بعد شهر. جه ده بعد شهر، يا فلان أنت ليك كام عندي؟ نسيت. طب أنا كمان نسيت. يبقى اللي احنا اتفقنا عليه اللي سميناه تعذر رده، فماذا نفعل؟ الشيخ يقول إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، نشوف قيمته قد إيه يوم الأخذ. قيمته قد إيه كان ده يوم الأخذ؟ 5 جنيه، خلاص خد ال 5 جنيه. واضحة؟ يبقى إذا تعذر معرفة المسمى لنسيان أو أي سبب، نرجع للقيمة بتاعته. الشيخ ابن عثيمين يشرح بيقول أو نكمل القاعدة، قال فيدخل في هذا البيع والإجارة بأنواعها، فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد، من اللي سمياه؟ باع المشتري، رجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد، لأن الغالب أن السلعة تباع بأقيامها. الشيخ بيقول لك المثال، رجل اشترى صاع بر من شخص ثم أنفقه أكله وتعذر معرفة الثمن، لا من جهة البائع ولا من جهة المشتري، كل منهما يقول لا أدري نسيت، فهنا نرجع إلى قيمة الصاع، ولا نقول للمشتري رد عليه صاعا، ما نقولوش ايه اديله صاع تاني. ليه؟ وذلك لان الطرفين اتفقا على انتقال ملك هذا الصاع بالمعاوضة، وان الذي ثبت في ذمة المشتري قيمته ولا مثله؟ قيمته. اللي ثبت في ذمتي فلوسه، تمام؟ ده في فرق بين واحد تاني. كمل لك الشيخ، لكن تعذر معرفة القيمة فيرجع إلى قيمة المثل وقت العقد. لكن لو أنه أخذ الصاع وأنفقه على أهله، يعني أخذ الصاع على سبيل إيه؟ سبيل مثلا الاستعارة، على سبيل القرض، أعطيني صاع بر قرضا سلف، فهنا نقول يضمنه بصاع مثله لأنه لم يأخذه من صاحبه على سبيل المعاوضة، ما خلش بيع وشراء، ده على سبيل السلف. ها يبقى يضمنه إزاي؟ بمثله، ولا يدفع فلوسه بمثله. انت خدت صاع اديني الصاع، الا ان رضي الطرف الثاني قول له هات فلوسه خلاص. واضح يا جماعه؟ يبقى في امر المعاوضات، في المعاوضات اذا تعذر معرفه المسمى يرجع للقيمه. واضح؟ جميل. يبقى القاعده بتقول اذا تعذر المسمى رجع الى القيمه. خلاص كده واضحه؟ بيكمل الشيخ بيقول لك كذلك اذا تعذر معرفه الاجره رجعنا الى اجره المثل. برضه نفس الكلام، اجرت شقه ونسيت الايجار والمؤجر نسي، فنقول له ايه؟ شوف الايجار بتاعها بكام؟ وهات الشهر زي ما الناس بتاجر، اي ناخد فلوس. طيب وكذلك لو كان الثمن او الاجره محرمين او فيهما جهاله. الشيخ بيقول لك ابن عثيمين هذا التمثيل فيه نظر، لانهما اذا كان محرمين الثمن او الاجره محرمه فالعقد اصلا غير صحيح. يعني ايه الثمن غير محرم؟ تبيع لي التليفون ده بكام؟ ابيعه لك بازازتين خمره. قال لك العقد اصلا غير صحيح، لان الثمن مال غير متقوم، يعني ليس له قيمه بالشرع. تبيع لي ازازتين خمره دول بكام؟ ب 10 جنيه. برضه العقد غير صحيح، لان من شروط العقد ان يكون عقد على مباح، انما ده عقد محرم، فاصلا العقد لم ينعقد. ده راي الشيخ ابن عثيمين. فاذا كان محرمين فالعقد غير صحيح. وكذلك اذا كان فيهما جهاله، بيع لي اللي بجيبتك، تمام؟ ده غرر فيه جهاله، ايه اللي بجيبتي ما نعرفش. فالشيخ بيقول والظاهر ان هذا من المؤلف سهو رحمه الله، واذا قلنا ان العقد لا يصح فان نرجع الى ضمانها كضمان المتلفات. العقد لا يصح؟ العقد غير صحيح، خلاص تضمنها كرمان المتلفات. اذا كنت اخدت حاجه لها مثل ادي له ايه، اشتريتها منه لها مثل ادي له مثلها، اذا كانت لها قيمه ادي له ايه قيمتها، الا اذا كان شيء محرم بقى. طيب يبقى اصل القاعده ثاني، اذا تعذر مسمى رجع للقيمه. لا يخطر، لا يخطر، ما هو محرم اصلا ليس له قيمه في الشرع الا اذا كان محترم عند صاحبه، يعني واحد ذمي بيبيع الخمر يعطي قيمه، قيمه لانه محترم عنده. حتى لو في بلاد المسلمين ده بقى طبعا ترى امر الامام اذا كان محرم بدون اعلان، يعني بدون اعلان في الايه، هو محرم عنده ولا يبيعها للمسلمين. تمام، هو يبيعها لاهل الجنس. لاهل الجنس باعها للمسلم. العقد غير صحيح. طيب نكتب سؤال، اذا تعذر مسمى رجع للقيمه نكتب سؤال كده، اذكر مثالين لهذه القاعده، اذكر مثالين لهذه القاعده. نعم يدخل فيه. القاعدة العشرون، إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير، الفلوس دي بتاعت مين؟ بتاعت واحد، مين هو؟ ما نعرفش، ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم، كأنه مش موجود. من المعدوم؟ صاحب الحق ده كأنه غير موجود. طب المال ده يروح لمين؟ ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه. أنفع الأمور لصاحبه، شوف أحسن حاجة أحسن باب يحطه فيه لصاحبه المجهول ده. أي نعم، أو إلى أحق الناس بصرفها إليه. أحق الناس مين ياخدها؟ شوف مين أحق الناس، فقير، مسكين، صاحب ديون إلى آخره. ويترتب على هذا اللقطة، فروع القاعدة بقى اللقطة، إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا اللي هو سنة فهي لواجدها. مين ليأخذها؟ واجدها بعد التعريف لأنه أحق الناس بها. بس خد بالك لواجدها، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فعرفها، ها؟ عليك الضمان. إذا عرفها بنفس الأمارات يبقى أنت تملكها تنتفع بها، فلوس تصرفها. طيب في حل تاني في اللقطة، فيه تتصدق بها لصاحبها، فإن جاء بعد في أي يوم تخبره أنا تصدقت بها عنك، فإن قبل يبقى الثواب له، وإن لم يقبل عليك الرد والثواب لك انت. واضح؟ الثواب يروح لك انت. والمفقود اذا انتظر المده المقدره له، انسان خرج ولم يعد يسمى المفقود، ننتظره. في الشرع قال يقدر باربع سنوات، المفقود يقدر باربع سنوات. دي شرع ولا قانون؟ هو ده قالوا ان ده قضاء عمر بن الخطاب، والامر يرجع للايه؟ للحاكم. امر يرجع للحاكم فيه. فبيقول لك المفقود اذا انتظر المده المقدره له، اما باجتهاد الحاكم او المده التي قدرها الفقهاء ومضت ولم يوقف له على خبر، هذا انسان مفقود وقدرنا مده وما جاش، قسم ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم بموته. من الورثه اللي كانوا موجودين وقت ما حكم عليه بالموت؟ فلان وفلان وفلان، يقسم عليهم الميراث. اظن القاعده واضحه يا جماعه. اذا تعذر معرفه من له الحق جعل كالمعدوم، هنكتب كده سؤال، اذكر مثالين لهذه القاعده. أتذكر مثال اللقطة ومثال المفقود، اللقطة والمفقود. اللقطة نعم، اللقطة تعريفها سنة مش 40 يوم. مشهور عند الناس في الفلاحين 40 يوم. لا يعني مش قول فقه يعني. ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات جهل ربها وأيس من معرفته، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا جاء خيره بين أن يجيز تصرفه، يجيز تصرفه في إيه؟ في الصدقة، ويكون له الثواب كما نواه المتصدق، أو يضمنها إياه ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك، أي حاجة يعني. ومن مات ليس له وارث معلوم فميراث لبيت المال يصرف في المصالح النافعة، والله أعلم. القاعدة الحادية والعشرون، الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات. يقول الشيخ هذه القاعدة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن زاد فيها الظلم، وقال ابن تيمية يعني إن تحريم المعاملات الدائرة بين الناس يعود إلى هذه الأمور الثلاثة، الظلم والغرر والميسر، بعضهم يعبر عنها الربا، الظلم غير الربا، بدل ما يصير الربا يقول لك اي تحريم اي معامله حاجه من ثلاثه، اما بسبب الظلم، بسبب الغرر الجهاله يعني، بسبب الربا، لن يخرج اي بيع محرم عن هذه الاشياء، ظلم غرر ربا. طبعا في محرمات تعبديه، يعني ايه تعبدي؟ غير معروف، زي مثل النهي عن البيع والشراء في المسجد، تمام، بيع الكلب بس بيع الكلب قالوا لانه مال غير متقوم، يعني ليس له قيمه في الشرع، كلب، الخمر، الخنزير، الاصنام الميته. طيب طبعا اذا كان غير معلم، انا مش عايز اخش في التفاصيل، لان الجمهور على تحريم البيع عموما، الملكيه اجازوا الكلب المعلم لاجره للتعليم، ملكيه فقط اجره للتعليم، يعني الناس اللي يعمل تدريب الكلاب وبيع الكلاب دي اقوال. اه، والربا من الظلم لقوله تعالى فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقد قرن الله الميسر بالخمر. الشيخ ابن عثيمين بيشرح لك الميسر، قال ما هو الميسر؟ بيشرح لك الميسر وقاعده تعريف الميسر، الميسر كل عقد يكون فيه العاقد اما غانما واما غارما، يقول لك اي عقد يدخله اما ابيض واما اسود ليك، هو ده الميسر، اما تفوز واما تخسر، ده ميسر، اي عقد اي معاوضه اما تفوز واما تخسر، لا طالما معاوضه مش قرعة، واضح؟ قرعة على امر ايه؟ امر مشروع، قرعة على امر مشروع مشروع. اه انما طب بس كم؟ اه جاي التفاصيل. يبقى نكتب سؤال، ما معنى الميسر؟ قال وسمي ميسرا ليسر الحصول عليه، لان المكاسب في التجارات وغيرها تحتاج الى تعب، لكن هذا لا يحتاج الى تعب، يجلس المتقامران في مجلس ويكون القمار الذي بينهما مئات الالوف، فاذا غلب احدهما فالغالب حصل له كسب عظيم في يسر وسهوله، ولهذا سمي ميسرا. ولما كانت النفوس تدعو اليه قرن الله تعالى بالخمر بل بالانصاب التي عباده الاصنام. قال ومن الميسر ما يوجد الان في التامين على السيارات او على البضائع او ما اشبهها، فان هذا التامين من الميسر بلا شك، تحت انا بقرا في الشرح، لان المتعاقدين، انا بقرا في الشرح يا جماعه تحت، لأن المتعاقدين أمرهما دائر بين الغنم والغرم، يقول لك أنت بتأمن إما تاخد الفلوس اللي دفعتها إما بعد يوم واحد يحصل حادثة تاخد إيه؟ ما دفعت وزيادة، وإما طول المدة ما يحصلش حاجة، فهذا ميسر. لكن إن كنت في بلد لابد أن تؤمن تأمين إجباري يعني، فماذا تصنع؟ نقول تعاقد معهم على أن هذا العقد ليس بصحيح، يعني أضمر في نفسك أن العقد غير صحيح لكنك مجبر عليه، ثم إن زاد الحدث عما أمنت، حدث حادث هيدوك فلوس تأمين، فلا تأخذ منه شيئا لأنك تعتقد أن العقد غير صحيح، إن زاد الحدث عما أملت يعني إيه؟ ما تاخدش الزيادة، تدفع فلوس، تمام، على أساس إن حدث لك شيء بتاخد إيه؟ مقدار الحادث، تاخد الفلوس اللي دفعتها وزيادة اللي بيقدرها شركة التأمين، تأمين على السيارات، الشركات، لا يعني التأمين اللي هو تأمين على الحياة، ما هو قال لك التأمين إجباري، ما ده تأمين إجباري، ما هو بيتكلم فيها. لا في شركات، شركات تامين على الحياه عموما، مش لازم موظف، بتشترك، اه انا عايز اشترك تامين، في اللي بيامن بقى على الحنجره، في اللي بيامن على رجله زي لعب الكوره، تمام، اي واحد ممكن يامن على اي عضو، تدفع فلوس مرتب شهري بحيث لو حصل لك اي حادث تاخد مقدار الحادث بتاعك، بيقدروه تاخد المقدار بتاعك، قد تاخذ اكثر مما دفعت وقد تمر المده ولا يحدث لك شيء، قد انك تدفع تدفع تدفع تدفع والله اعلم اذا كنت هتاخدها ولا لا، هذا من الميسر. صندوق الزمالة ده كل شهر كل واحد من العضو في الشركة أو عامل في الشركة بيدفع مبلغ، مثلا مبلغ بيدفع 5 جنيه مثلا، مقابل إيه؟ مقابل إن مثلا لو واحد حدث له حادث؟ اه ياخد واحد، ما بيروحش البنك ولا بيروح البنك؟ لا ما بيروحش البنك، بيخش ده ياخد شركة، مفيش مشكلة جمعية، مفيش فيها غرر، ممكن يكون حاجة يعني، طب في الاخر يعني ما اتجوزش ما جابش طفل وكده ما تاخدش، انت بتنفقه على سبيل التبرع؟ تبرع، اه تبرع، مفيش مشكله، مفيش مشكله. طيب وتامين المعاشات لا شيء فيه، مباح ان شاء الله. التامين، التامين على الحياه او يسمى التامين التجاري عليه المجامع الفقهيه على التحريم. تامين معاشات ان بعد ما بينتهي مده الخدمه بتاعته بالحكومه بيصرف له معاشات. اللي هو ايه؟ ما احنا مش عايزين نخش في تفاصيل. انا بنقلك بس قرارات سريعه. الحل بتاعه او اللي هو محدد المده ده تبرع. انت ده فلوس بتدفعها وبتاخدها او بيخصم من مرتبك، بيتجمع لك في اخر المده وبتاخده، هما بيزودوا لك حاجات مكافاه منهم، تبرع منهم، التبرع من الدوله او المؤسسه اللي انت فيها. اي نعم. قال في نرجع تاني، فبيقول لك ايه، ثم ان زاد الحدث عما امنت، ما تاخدش زياده، خد الفلوس اللي انت دفعتها. يعني قعدت 5 سنين ما حصلش حاجه ودفعت في 5 سنين 10,000، حدث لك حادث قدروا لك 20,000، قالك لا خد اللي انت دفعته فقط، ما تاخدش زياده، فلا تاخذ منه شيئا لانك تعتقد ان العقد غير صحيح، وان لم يحصل حدث وكان شركه التامين هي الرابحه فهم ظلموك وليس عليك شيء لانك مكره. هذا هو ما نرى في هذه المساله، ان التامين اذا كان اختياريا فهو حرام، وان كان اضطراريا فليعقد معهم عقدا صوريا دون قصد، ثم ان تحمل ضمانا اكثر مما دفع فلا ياخذه، ما ياخذش الزياده، وان لم يتحمل ضمانا فلا يطلب منهم شيئا، لانه وان طلب لن يعطوه، فيكون اخذ المال للتامين ظلما منهم لهذا الرجل، يبقى الظلم منهم عليه. يعني طب لو طلبت ان انت تاخد فلوسك وتدوها لك خلاص خير وبركه، خدت حقك. قدر الحادث ولا قدر اللي هو دفعه؟ اللي دفعته انت. اللي دفعته قدروا لك 20,000، اللي انت دفعته 10,000 وقدروا لك في الحادث 20,000، خد 10. ممكن يقدروا اه ممكن ممكن يقدروا حسب الحادث اللي يقدروا حسب الحادث. الشرط كده انه لو لم يحصل شيء انه ليس لك شيء. لا ادري، ما اشتركتش معاهم. لا ما ده طب فلوسك مش هتاخدها خالص؟ لا مش هتاخدها خالص. ولا بعد الموت؟ ولا بعد الموت. لان خلاص راحت عليك؟ في تامين على الحياه لو انت مت بدون مبلغ او لو هو المبلغ. في تامين على الحياه. يعني انت لما حدد بمده، مت بالمده هتاخد، مت بعد المده يبقى ما تكاش. انا ضربت الشيخ. انا كده وقع من التامين اللي على الحياه يا شيخ. على الاقسام اللي انت بتدفع 500 وبتدفع 1000 كل شهر. وبعد ما يتوفى بيجيب اولاده مثلا جزء معين، يعني فلوس مقدر مسكين اللي هو قاعد يعني بيردوا له فلوس تاني. لا شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف على الشرع. طب نرجع تاني. طب نرجع تاني. الشهاده اللي هو بيقوله ما فيش حاجه. طب ما انا هقول حاضر. ما هنقول. طيب يا جماعه نكمل نكمل. قال للمفاسد التي يشترك فيهما الخمر والميسر، حرم الميسر للمفاسد في الخمر والميسر، لانه يوقع العداوه والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاه ويوقع العبد في المكاسب الدنيئه السافله. وبعدين الشيخ بيتكلم في طهاره الخمر، ذكر لك ادله طهاره الخمر. الصفحة الثانية. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. يبقى هو اتكلم في القاعدة كما اصلها ايه؟ الغرر والميسر محرم. في المعاوضات البيع الشراء الايجارات والمغالبات هتأتي، مغالبات عن المسابقات. طيب فبيتكلم دلوقتي عن المعاوضات. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. العبد الآبق اشتري مني العبد الهارب ده وهو فين ما اعرفش. اشتري مني الابل الشارد اللي طلع يجري ده وهو فين ما اعرفش. والحمل في البطن ده من الغرر، والمجهولات التي يجهل هل تحصل ام لا، او يجهل مقدارها او صفاتها، كلها داخله في الميسر. ومن هذا الغرر في المشاركات، برضه من انواع الغرر، غرر في المشاركات والمساقاه والمزارعه، بان يقول احدهم للاخر لك ربح احدى السفرتين او احدى السلعتين. يقول لك احنا بنسافر في الشهر مرتين، لك ربح الشهر النص الاول في الشهر وانا ليا ربح النص الثاني. ده غرر، لان الربح الاول ممكن تربح كتير والتاني ممكن ما تربحش او العكس، فهذا غرر. ايوه شراكه، بس على الايه الشراكه بتكون على شيء مقدر على المشاع، انما ده شيء مجهول. لك ربح احدى السفرتين، احنا بنسافر مرتين في الشهر تمام، فانت تقول له ليا المره الاولى وانت ليك المره الثانيه، الربح ده ايه؟ معلوم في غرر، ممكن تربح في المره الاولى ما تربحش في الثانيه، تربح في الثانيه ما تربحش في دي، تربح كتير ودي تربح قليل او العكس. فالمشاركه بتبقى على اتفاق من البدايه على المشاعر، ليك 5% او ليه 10%. طب الصوره الثانيه شكلها لو واحد مثلا يكون في العمل يقول لا انا هديره وليا ربح السنه وانت تديره، يعني السنه اللي اديلها ربح دي، الصوره ديت دي شركه ولا مضاربه؟ يعني الاثنين محل مع بعض، ان واحد يديره مثلا مده وله ربحه والاخر يديره المده الثانيه وله ربح المده التي يديرها. المساله ديت فيها يعني مفيش فيها تقسيم، لك الربح انت السنه دي مثلا مفيش فيها تقسيم. ايوه مفيش تقسيم، يعني اللي انت هتديرها خد ربحها، لا باس. دي ما لان ده السنه كلها بتاعتك او المده اللي عملها لحد المده اللي بيديرها. طب نفكر فيه. قال ومن هذا الغرف المشاركات والمساقات والمزاربة ان يقول احدهم الاخر لك ربح احدى السفرتين او احدى السلعتين او احد الوقتين ولي الاخر. قالك هذا ايضا من الغرر. او يقول لك هذا الجانب من الشجر او الزرع ولي الجانب الاخر. فكله داخل في الغرر والميسر. يعني انت اجرت ارض او انت الارض بينكم بالنص. فانت واحد يقول لك ليه نص الفدان الناحية دي. خد المحصول بتاعه. وانت لك النص التاني. ده ايه؟ غرر. لانه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا. محصول ده اقل او محصول ده كتير. فكله داخل في الغرر والميسر. طيب. ما هو اتفاق بس فيه غرر. ما هو ده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم للغرر. لان قد هذا الجزء قد ينتج والجزء التاني ما يطلعش. فده في الغرر. الجهالة. اي عقد فيه اما ابيض واما اسود ما ينفعش. طالما في عقد معاوضة. عقود المعاوضة تشمل بقى اي عقد معاوضة تشمل البيع الشركة المساقة المزارعة. تمام؟ ما يبقاش فيه ابيض او اسود. ما ينفعش يا ترى هيطلع لي ولا مش هيطلع لي. واضح؟ لا هيطلع لك ولا مش هيطلع لك. او اللي هيطلع فيه نشترك فيه. اللي مش هيطلع برضه نشترك فيه. انما انت ليك الجزء ده وانا ليه الجزء ده. ده اللي ورد عنه النهي. كان الصحابة كانوا يؤاجرون على المديانات واقبال الجداول. المديانات اللي جنب المية. الحتة اللي جنب المية انا هاخدها. وانت خد الحتة البعيدة. تمام؟ فالنبي نهى عن ذلك. وامر بالايه؟ بالمشاركة الايجار على المشاع. يعني انت ايه المشاع؟ هيطلع المحصول انا لسه نص المحصول وانت لك النص. ليا التلت وليك التلتين وهكذا. ايوه اه يبقى المشاركه على المشاع المشاع ربح على المشاع ما يبقاش حاجه معينه يعني. ايوه يعني في مجموعه مشاركه انت بتخسر في الشركه بتكسب. ايوه ما اقولش انا هاخد في الشركه دي. يبقى اذا المجموعه كلها ربح المجموعه ياخد في المجموعه. طالما هم مشاركين في الكل هم مشتركين في الشركات كلها ولا هو مشترك في اسهم معينه في شركه معينه بس. مثلا وليكن مثلا كليوباترا جروب والمزارع ماشي. انت ليك اسهم فين؟ في الكل؟ في المجموعه. جميل قوي. يبقى ما يعينش. ما يعينش. هقول اخد في دي ومش هاخد في دي. تمام؟ طالما شراكه وفي ليك فلوس في الكل يبقى تاخد في الكل تتحمل الخساره او الربح. ومن ذلك تاجيل الديون الى اجال مجهوله. تاجيل الديون الى اجال مجهوله. شيخ المفاهيم مثل ان يقول بعت عليك هذه السياره بثمن مؤجل الى ان يقدم زيد. ثمن هديهولك لما زيد يجي. قدوم زيد ما هو معلوم ربما يقدم غدا ربما يقدم بعد سنة أو سنتين وربما لا يقدم هذا مجهول. لكن لو قال إلى وقت الحصاد اشتري منك ده لغاية محصول المحصول فهذا اختلف فيه العلماء. منهم من قال إنه جائز لأن وقت الحصاد معلوم في الغالب إن بعد ثلاث شهور هيحصد. ومنهم من قال إنه لا يجوز. والصحيح الجواز لأنه جائز. ليه؟ لأن هذا غرر يسير. هذا غرر يسير يتسامح الناس فيه في الغالب. فإن قال اشتريت منك هذا الثوب وليس عندي فلوس قال بعتك اياه حتى يغنيك الله. ما تقولون؟ هذا جائز لا بأس به. لانه قالت عائشة رضي الله عنها قادم رجل ومعه بز من الشام فقلت يا رسول الله هل لبعت منه ثوبين الى ميسرة؟ ان اشتري منه ثوبين لغاية ما ربنا يسر عليك. فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الرجل ابى. شاهد ان النبي ارسل. يبقى ده دليل جواز. ولان هذا الشرط هو مقتضى العقد. انك اذا بعت شيئا على فقير طالما انت عارف ان هو فقير فان مقتضى العقد ألا تطالبه حتى يوسر. فإنه لم يشترط شرطا منافيا لمقتضى العقد. فالمهم أنه إذا أجل الدين لميسرة فإنه لا بأس به وإن كان فيه جهالة. لكن لماذا كان لا بأس به؟ لأن هذا مقتضى العقد. أي إنسان تبيعه وهو فقير هتأجل عليه السل الثمن فإنه من المعلوم أنك لن تطالبه إلا حتى إيه؟ ييسر الله عز وجل عليه لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. شيخنا هو وقت الحصاد. وقت الحصاد أي معلوم في أي وقت بالضبط؟ في اي يوم؟ قد لا ياتي حصاد قد تاتي له افه. الزراعه تاتي له افه ما يحصلش حصاد. يكون غرر بسيط يقال غرر بسيط واخد بالك. فالحصاد المحصول ممكن تجي له افه. انت بتقول لوقت حصاد المحصول. ايوه مش الحصاد مش حتى يطلع الحصاد مثلا احصد. ما هو معناه وقت الحصاد يعني وقت بعد ما احصد المحصول. يعني قصده كده عشان اخد المحصول وابيعه. لا لا مش الزمن. طيب ده الميسر يا جماعه في المشاركات. نيجي الميسر في المغالبات يعني المسابقات. فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر. يبقى كل مسابقة فيها عوض من الطرفين اللي يكسب ياخد دي ميسر، زي كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. ازاي برضو؟ قال يستثنى من هذا المسابقة على الخيل والإبل والسهام، فإنها مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله، ولا يشترط لها محلل على القول الصحيح. أصل المسألة يا جماعة اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافش. لا سبق بفتح الثلاث حروف معناه لا جائزة، لا جائزة. لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. خف يعني الإبل، النصل يعني السهام، الحافر يعني الفرس. فكان النبي يقول لا لا جوائز، لا تعطى جوائز إلا في ثلاث أشياء دي، المسابقة في ثلاث أشياء دي. يبقى هل تجوز المسابقات بدون عوض؟ تجوز. هل تجوز المسابقات بدون عوض؟ تجوز، مفيش مشكلة. المسابقة المسابقات الشرعية يعني، هل تجوز المسابقات بدون عوض؟ تجوز. طب ايه المسابقات التي تجوز بعوض؟ ثلاثة فقط. ايه هي؟ الخوف والنصل والحافر، اللي هو كل ما يعين على الجهاد. قاس عليه العلماء دلوقتي ادوات الجهاد، كل ما يعين على الجهاد تجوز فيه المسابقات بالعوض. الجري والرماية، جري الرماية، الرماية، المصارعات، بس بدون مصارعات الايه؟ الملاكمة او المصارعات اللي فيها الموت. تمام. المهم ان هو كل ما يعين على الجهاد اجازوا فيه اخذ العوض. لا، كتب القلم اصلا لا، لسه فيها معاونة على الجهاد، زائد انها اتخذت حرفة واصبحتش ايه؟ مجرد مسابقة. نرجع تاني، فالمغالبات اللي تعين على الجهاد هي اللي يجوز فيها اخذ العوض. خلاص كده يا جماعة؟ خلاص كده؟ شيخنا والنرد في حديث بيحرق. اي نعم. شيخنا الشيخنا بباب التسلية وعمال العقل. اختلف العلماء، منهم من قال حرام ومنهم من قال مكروه ومنهم من قال جائز، والاولى البعد عنه. جبنا المجموعه كده اولاد بيجروا اي، بس ما هو العوض من مين؟ ما يبقاش من الطرفين. ما هو العوض المشكله من الطرفين، يعني انت ايه ادفع 10 جنيه وانا ادفع 10 جنيه واللي يكسب ياخدهم. لا تجوز، لا يجوز العوض ده، لا يجوز العوض ده الا فيما يعين على الجهاد. لا يجوز العوض الا فيما يعين على الجهاد. واحد تبرع خارجي، اما واحد متبرع من بره ده جائز. انا جائزه على المسابقه مثلا دي. يعني والمشكله فين يا جماعه؟ ان احنا الاثنين نضع واحد اللي يكسب ياخد، هذا ميسر، ده ميسر اللي يكسب ياخد الا في ثلاث حاجات، يجوز المعوضه من الطرفين واللي يكسب ياخدها في الثلاث حاجات دول. تمام كده. وقاسوا عليها كل ما يعين على الجهاد فقط هو اللي يجوز في العوض. الشيخ يضيف على حاجه بس قبل ما ننسى، قال ولا يشترط لها محلل على القول الصحيح. يعني ايه محلل؟ بعض العلماء اشترط، قال لك يشترط انه يدخل طرف ثالث ما يدفعش حاجه، اسمه محلل. طرف ثالث ما يدفعش، يبقى طرف ثالث فريقين مثلا، فريقين هيتسابقوا، ده يدفع وده يدفع، عشان تحل دخلوا طرف ثالث ما يدفعش، فريق ثالث يدخل بس ما يدفعش حاجه، لو كسب ياخد هو العوضين، لو ما كسبش ما عليهش حاجه. فهو ما اشترط دخول محلل، واضح المحلل؟ ايوه. فالراجح الشيخ بيقول لك لا يشترط محلل، طالما ان هو ايه؟ مسابقات جائزه اللي تعين على الجهاد يجوز فيها العوض من الطرفين ولا يشترط لها وجود محلل. واضحه كده؟ حتى الطرفين عوض على المسائل العلميه برضو، كل ما يعين على الجهاد، المسائل العلميه والمسابقات القران ولا هو مسألة برضو قبل ما ننسى مسألة الرهان الأول، احنا بنقول رهان حرام، المراهنة. المراهنة أصلها من مراهنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقريش، لما قال غلبت الروم، قال الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فأبو بكر الصديق قال، الله عز وجل قال في بضع سنين، قال أبو بكر إلى خمس سنوات سيغلبون، وراهنهم على شيء من المال إن هم يكسبوا بعد خمس سنوات، فالروم ما كسبتش بعد خمس سنوات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل قلت إلى تسع؟ فإن الله قال في بضع سنين من ثلاثة لتسعة. تمام. فالشاهد إن دي مراهنة، قالوا تجوز المراهنة كل ما كان في نصرة للدين. المراهنة يجوز ما كان في نصرة للدين فقط. دي كان في نص كمان، ده هي في نص يعني بضع سنين يعني هو. أيوة، هم قاسوا عليها المراهنات بما في نصرة للدين فقط، يعني تراهني اننا ان هذا الفريق، ان هذا هذه الدوله المسلمه تكسب ان شاء الله. عندك يقين في الله ان هذه الدولة ستكسب. في الشيخ عندنا في الارياف في صيغة بيسموها رهن، اللي هو مثلا عند جوز ابن او بنته وعنده قرض. لا ده رهن، ده رهن تاني. لا اقول حضرتك دي ايه اصبر، ما اعرفش هي رهن ولا المسمى انها رهن. بعدين بيجي مثلا يعرضها على شخص مثلا 10,000 جنيه 10 قرض او 10,000 جنيه، ولما قلنا لك الارض استفاد انت. ايوه ما ده اسمه رهن، ده باب تاني في الفقه. الصيغة دي هي حلال كده ولا؟ اه ما ده اسمه باب الرهن في الفقه. ده صحيح مفيش مشكله، انت بتحط رهن عند انسان لغايه ما تديله فلوس بس واستنفع بيها مفيش مشكله، ولما جمع الفلوس برجعها له نفس القيمه. مفيش مشكله طالما باتفاق. مش المفروض يدفع عشان الايجار؟ الايجار المفروض هو اخذ الارض نقول مثلا مبلغ، لو هيستخدم الارض للزراعه وكده يديله مقابل ليها. بص النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب بنفقته، الرهن يركب بنفقته. يعني ايه يركب بنفقته؟ انت اديت رهن البهيمه عنده كرهن لغايه ما تديله فلوس، مين اللي بيصرف عليها؟ اذا كان انت اللي عندك الرهن بتصرف عليها البهيمه بتصرف. اسمع كلامي للاخر، خد مني. انت بتصرف بتاخد، انت اللي بتصرف عليها يبقى انت اللي تركب. هو اللي بيصرف عليها انت ما بتركبش ولا تنتفع فيها. عندك ارض انت بتنتفع فيها، مين اللي بينتفع بيها؟ صاحب الرهن. مين اللي بيصرف عليها؟ صاحب الرهن. هو اللي ياخد اللي فيها محصولها. يعني يصرف عليها ياخد محصولها. هل يدفع ايجار ولا لا يدفع ايجار؟ محل خلاف. مين بقى؟ اللي واخدها عنده. اي نعم هو اللي بينفق كل حاجه. بس هو اي ما هو عشان كده اختلف العلماء، هل يدفع ايجار الارض ولا لا يدفع ايجار الارض؟ الصيغه صحيحه، الرهن صحيح. نرجع تاني. يبقى كانت القاعده اصل القاعده يا جماعه في الغرر والميسر محرر محرم في المعاوضات، يعني في البيع والشراء العقود والمغالبات. مغالبات يعني المسابقات. كتبنا عليها سؤال، نكتب السؤال الاول. ما اسباب التحريم في المعاملات؟ ما اسباب التحريم في المعاملات؟ الشيخ ابن تيميه ذكر ثلاث اسباب: الظلم، الغرر، الميسر، او في صيغه ثانيه الربا. السؤال الثاني: اذكر بعض المعاملات المحرمه بسبب الميسر. اللي بعده اذكر بعض المعاملات المحرمة بسبب الميسر. السؤال اللي بعده: هل يجوز العوض في المغالبات؟ الاجابة هتكون ايه؟ هل يجوز العوض في المغالبات؟ الاجابة لا يجوز العوض بين الطرفين، من الطرفين في المغالبات، الا في ثلاثة اشياء اللي هو كل ما يعين على الجهاد. القاعدة الثانية والثالثة والعشرون، الاثنين مع بعض. الصلح جائز بين المسلمين، هنا نوصل لـ30 ان شاء الله. الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. يبقى الصلح، والمقصود هنا بالصلح يا جماعة صلح على مال، مش الصلح اللي احنا نصلح اتنين متخاصمين. المقصود بالصلح في باب الفقه صلح على مال، يعني نصطلح على مال، تمام؟ فقال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، ده ممنوع. دي قاعده 22. قاعده 23: والمسلمون على شروطهم، التزم بالشرط الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. يشرح الشيخ القاعدتين: هذان الاصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الائمه، وما اعظم نفعهما واكثر فوائدهما. فهذا الاصل يدل على ان جميع انواع الصلح الجاريه بين الناس جائزه ما لم تدخلهم في حرام او تخرجهم من واجب. فيصح الصلح مع الاقرار بالحق ومع انكاره بجنس المدعى به او بغير جنسه حاضرا او مؤجلا. الشيخ بيشرح لك، يقول لك يصح الصلح مع الاقرار بالحق ومع انكاره. مثال ذلك: ادعى شخص على ان هذه الساعه له وهي بيد انسان. انت لابس ساعه، قلت لك الساعه دي بتاعتي. فقال الذي بيده الساعه: نعم هي لك. يبقى انت اقررت ولا انكرت؟ برد علي. أقر، لكن أريد أن أصالحك على أن أعطيك مثلا 30 ريالا وتكون الساعة لي. هذا صلح مع الإقرار، واضحة؟ والصحيح أنه يصح حتى بلفظ الصلح، يعني يصح حتى لو قال له إيه أصالحك مفيش مشكلة. لأن البعض قال لك لا ما ينفعش بلفظ الصلح، يعني لأن ده أصبح بيع، واضح؟ لأن أصبح بيع فقال لك ما ينفعش بلفظ الصلح، إنما الشيخ بيقول لك يصح بلفظ الصلح. دي صورة الصلح مع الإقرار. صورة الإنكار أن يقول للشخص الذي بيده الساعة: هذه لي، فيقول ليست لك، فيخشيان أن تطول المنازعة فيتصالحان. طب تديني كام وأسيبها لك؟ أو التاني يقول لك، يقول له ها طب هديك ايه 15 جنيه وخلاص تمام عشان ما تروحش المحكمه ولا تشتكي ولا نشتكي بس مع ذلك ايه مع ذلك انا لسه منكر النيه بتاعتي نعم مثلا اي نعم هذا صلح مع الانكار لكن الصلح في هذه المساله في حق الكاذب منهما غير صحيح وان كان غيره صحيح يعني في واحد كاذب صح اللي منكر في واحد كاذب اما ده واما المدعي طب الصلح الظاهر ان هو صحيح قضاء يصح ولكن فيما بينه وبين الله لا يصح لابد من رد الحق واضح لكن اذا كان احدهما يعلم انه كاذب فالصلح في حقه غير صحيح وتصرفه في العوض الذي اخذه تصرف باطل وحسابه على الله اما في الدنيا فنصحح الصلح يبقى يجوز الصلح على اقرار والصلح على انكار قال وكذلك الصلح عن الحقوق الثابته ليسقطها من هي له يعني الصلح عن الحقوق الثابته كخيار عيب او غبن او تدليس او غيرها يعني ايه خيار عيب انت اشتريت تليفون اتلقيت فيه عيب فتروح لصاحب المحل يقول لك ايه خلاص هديك 10 جنيه يبقى صلح على ايه تسقط حقك ترضى بالعيب وخلاص وتاخد فلوس عليه تمام كده وكذلك على الصحيح حق الشفعه وخيار الشرط يعني ايه حق الشفعه انت صاحبك او جارك او شريكك باع النص بتاعه نص الفدان بتاعه باعه لواحد تاني فانت ليك حق الايه حق الشفعه فيجي التاني يصالحك يقول لك اديك كام وتسيب حقك في الشفعه دي مشتري يعني تاخد من 10000 وتسقط حقك ماشي يبقى صح الصلح في الشفعه الله اكبر ولو رفض خلاص يبقى له حق الشفعه بيع الارض مشتري يفسخ وترجع الارض والتاني يدفع ثمنها وياخدها قاعدة كان أصلها الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرام حلالا هنكتب سؤال كده ما أنواع الصلح مع ضرب مثال لكل نوع ما أنواع الصلح مع ضرب مثال لكل نوع خلاص نكمل بيقول لك لعموم هذا الحديث وغيره ولعدم المحذور الشرعي يبقى يجوز الصلح الحديث عام الصلح جائز بين المسلمين وكذا لو صالحوا عن دم العمد في النفس يعني انا قتلت ابنك ده متعمد او متعمد خلاص اديك ديته لا انا مش عايز ديته انا عايز اكتر يجوز اذا دي صلح وما دونها العمد في النفس او ما دون النفس صلحنا فهو جائز وكذلك لو صلح عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جائز يعني انا عارف ان ليك دين عندي بس مش فاكر كام هديك 5000 وخلاص ورضا راضي وخلاص انت يجوز لا لا يجوز ومن هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض حقوق الزوجية الماضية أو المستقبلة يبقى واحد يصالح الثاني ترضي عني بكام خدي لك 10000 أو أنت ترضي عني كام خد لك 10000 وأسقط حقك في كذا ومثل ذلك أن ترى عدم رغبته فيها هي شايفة أن زوجها هيطلقها فتسقط عنه بعض حقوقها ليمسكها كما قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير هذه كلمة الصلح خير عامة لم يقل الله عز وجل الصلح بينهما بين الزوجين بس ليتبين أن جميع الصلح كله خير ويستدل بحديث إيه سودة بنت زمعة لما وهبت يومها ليلة لعائشة رضي الله عنها وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين الناس والتجاحد للحقوق فهو خير ومصلحة عظيمة وكذلك على الصحيح عن الدين المؤجل ببعضه حالا فهذه أشبهها من الصلح الجائز إيه معنى الدين المؤجل أنت عليك 10000 جنيه الواحد بتأدي كل شهر 1000 جنيه اديت 3 شهور باقي عليك كام 7000 هل يصح تقول له تاخد 6000 انا يعني باقي عليك 7 هل يصح تقول له تاخد 6000 وتسقط عنك حق دي اسمها ضع وتعجل، مسألة ضع من ديني وتعجل خذ الفلوس كلها، هل تصح ولا تصح؟ الشيخ على الجواز قال يجوز اذا لم اشترط في بداية العقد. يعني ما اقولش في البداية ايه ان عليك 10,000 عندي بس بشرط لو جبتها لك قبل المدة تنزل عني 1,000 جنيه، موافق موافق؟ لا لا يصح، انت سيبها كده مفتوحة وادي كل شهر زي ما نحن متفقين، تيسر لك الفلوس على بعضها اعرض عليه، اذا وافق خلاص ياخدها، موافقش حتى في القرض، لا القرض لابد من اقصاء. القرض لو راضي خلاص ليأخذ اقل منه، الامر يرجع له. نعم عفوا. طيب ومثال الصلح الذي لا يجوز كأن يصالح من يقر له انه عبده او انها زوجته وهو كاذب، او يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره. يعني ايه يصالح من يقر له انه عبده؟ يعني واحد بيقر الانسان ان ده عبده وهو مش عبده، تقر ان انت عبدي وهو مش عبده، طب صالحني على كام وتسيبني مع ان هو اصلا ليس ايه ليس عبده، المهم ياخد فلوس بيضحك عليه، تقر ان انت عبدي اقر ان انا عبدك، طب تصالحني على كام واسيبك، تدفع لي كام واسيبك، ما اصلا مش عبده، المساله اصلا مبنيه على باطل. او انها زوجته تيجي للمراه تقر ان انت زوجتي اقر، طب تصالحيني على كام واطلقك، ممكن مش عايز اتطلق، هو اصلا مش زوجته، لقيت فرصه. او يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين عالم به. يعني واحد يقول لك انا ليا فلوس عندك كام مانيش عارف، خلاص اصالحك اديك 5,000 وسيبها وانت عارف اصلا فاكر انت عليك كام، هذا صلح باطل. فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق، وكل صلح ادخل في محرم فحكمه كذلك. والاصل الاخر بقى الشروط، الشروط التي يشترطها المتعاقدان او احدهما على الاخر فهي جائزه لما فيها من مصلحه المشترط وخلوها من المحذور الشرعي، كان يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مده معلومه، تبيع لي السياره ديت ابيعها لك بس بشرط تسيبها معايا شهر، ده مين مع البائع، انتفع بها شهر واديها لك بسلمها لك بعد شهر، موافق موافق، المسلمون او المؤمنون عند شروطهم. طيب كان يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مده معلومه، او يشترط تاجيل الثمن ابيعها لك بس بشرط هاجل الثمن كله او بعضه، او صفه مقصوده في المبيع، او وثيقه كرهن اشترط وجود رهن، او اشترط وجود ضمان ونحو ذلك من الشروط التي محذوره فيها وفيها مصلحه للمشترط. وذكر مثال عليها حديث جابر حيث باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط ان يحمله الى المدينه فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. ومثال الشروط التي لا تصح كان يبيع عبدا ويشترط ان الولاء للبائع، لا الولاء ليس البائع انما الولاء لمن اعتق كما قال النبي، او يشترط ان لا يتصرف فيه بما يخالف مقصود العقد. يعني قال لك ايه، هبيع لك التليفون ده بس بشرط ما تستخدموش، طب ما ده يخالف مقصود العقد، ما انا بشتري لي اصلا ما استخدموش فتره معينه، لا يخالف مقصود العقد، انا ببيع البروك المعارض للبيع ده كان حظر بيع، حظر بيع لانك انت عليك فلوس ليه وبيحضر عليك البيع مقابل انت ما تصرفش في بيعها مش في استخدامها. ومن الشروط الجائزه شروط الواقفين في اوقافهم اذا لم تخالف الشرع، واحد اوقف ارض على طلبه العلم، واحد اوقف ارض على شربة الخمر ما ينفعش يخالف الشرط ده ويجب العمل بها، فان خالفت الشرط فان اوقف على احد ابنائه دون الاخرين شرح ابن شغل المثيمين فانه باطل اخر. وكذلك الشروط بين الزوجين، كانت اشترط المراه على زوجها الا يخرجها من دارها او بلدها او لا يتزوج عليه، هي اشترطت عليه ما تطلعنيش من بلدي، وانت وافقت على الشرط وفي بالشرط، اشترطت عليك لا تتزوج عليا وافقت على ذلك اوفي بالشرط، اشترطت لا يتسرى بالاماء او زياده مهر او اشترطت زياده نفقه فيجب الوفاء بها، فان لم يفي بها فلها فسخ النكاح، دي شرط صحيح. ومن الشروط الفاسده نكاح المتعه ونكاح التحليل ولا يفيد الحله لمطلقها الاول ثلاثا، طالما اشترط تحليل لا يحل. نكتب سؤال، كتبنا انواع الصلح ماشي، هنكتب كده سؤال، اذكر ثلاثه امثله على الصلح الصحيح. طيب نيجي على الاصل الاخر اللي هو الشروط، اذكر مثالين على الشروط التي تصح ومثالين على الشروط الفاسده، اذكر مثالين على الشروط الصحيحه ومثالين على الشروط الفاسده. طيب القاعده الرابعه والعشرون، من سبق الى المباحات فهو احق بها من غيره، المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك، امر ملوش حد، ملوش مالك، ولا هو من الاختصاصات، مش مختص بالدوله ولا باي حاجه، لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به. الحديث ضعيف، حديث ضعيف. فيدخل في هذا السبق الى احياء الارض الموات. انت تلاقيت ارض موات بور فسبقت واحييتها، هي لك، فاذا احيا بحفر بئر وصل الى مائها او اجرى ماء اليها او منع ما لا تزرع الارض مع وجوده كمناقع المياه، يعني الارض بتسرب لها ميه، ايه شيخ محمد، فانت منعت التسرب ليها، يعني ايه استصلحتها، وككثرة الاحجار في الارض فنقتها منها، او يبني عليها بنيانا يصور عليها سور فبذلك يملكها. يبقى ده معنى القاعده، من سبق الى المباحات فهو احق بها من غيره. ولو كان النهر المباح او الوادي يسقي حروثا يمر عليها قدم الاعلى فالاعلى لانه اسبق. يعني الاعلى فالاعلى، النهر بيمر بيسقي اراضي على شط النهر، يقدم من في السقي الاعلى، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، الاعلى اللي اسبق للنهر اللي جمع. تمام، خلاص ده امر القانون بقى، امر يرجع للقانون. الشيخ ابن عثيمين اشار لمساله اللي هو ايه، اللي الصبي الصغير لو وقف في الصف الاول هل يرجع؟ الشيخ اشار لاقل لا يرجع، اذا كان مميز او اذا كان فاهم لا يعبث في الصف، قال لانه سبق اليك ما تعدوش، اذا كان مميز ولا يعبث في الصف لا يرجع. قال واما المياه المملوكه فانها على حسب الاملاك، يعني كل واحد ياخذ نصيبه اللي ملكه. ومن فروع هذا الاصل السبق الى صيد البر او البحر او الى حطب او حشيش او نحوها من المباحات، طالما سبقت اليها بتاعتك، فمن سبق الى شيء منها فهو حق به، ولا يملكه الا بحيازته لا بمجرد رؤيته، يعني بحيازته تحوزه تاخده، مش شفته وبعدين واحد خده فتيجي تقول له ايه ده بتاعك مين ما انت ما خدتوش. ويدخل فيه السبق الى المساجد، انت دخلت في الصف الاول يبقى بتاعك المكان ده، او الجلوس في الاسواق الحته دي بتاعتك طالما سبقت، او البيوت المسبله يعني اصحاب السبيل اللي يدخل اياها فهي بتاعته المكان او الغرفه دي، اذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها. الشيخ ذكر مساله اللي هو من سبق الى ركاز، هو المال المدفون في الارض فهو له، الذي لا يعلم له مالك من سبق اليه اخذ له. ويقول لك مساله لو رجل راى رؤيه كل ثلاث ليالي، رؤيه تجيله في المنام ان في كنز في المكان الفلاني ثلاث ليالي، فقالها لواحد صاحبه، فواحد صاحبه قال له ده حلم من الشيطان، فراح صاحبه ايه خد خد الكنز، لمن هي؟ لمن وجدها؟ لمن حفر؟ تمام. ولكن من باب المروءه الشيخ يقول من باب المروءه ان يقسم نصفين، ان هي شرعا لمن سبق اليه. يبقى اذكر مثالين على هذه القاعده، من سبق الى المباحات فهو احق بها من غيره. طيب نقف عند القاعده 25 هذا، وصلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طب قررتوا ايه يا جماعه؟ البلاغه ولا الفقه؟ ان شاء الله الفقه ان شاء الله. توكلنا على الله. توكلنا على الله.